ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعدي مع برنامج دراسة العقيدة ومرحلة القواعد التأسيسية في أبواب العقيدة. كنا دخلنا الأسبوع الماضي في القواعد الخاصة بالقدر، وقد تكلمنا عن مقدمة عن القدر، استفضنا فيها في تعريف القدر والقضاء ومعاني القدر والعلاقة بين القدر والقضاء، وتكلمنا عن ثمرة الاعتقاد، تكلمنا عن ثمرة الاعتقاد في ثمرة الإيمان بالقدر، ويعني قلنا أن هذا باب عظيم، وبينا كلام السلف في الاشتداد في الطاعة بعد ما دراستهم لباب وأبواب القدر. وتكلمنا في قاعدة أولى تقريبا، على أن كانت القاعدة الأولى كانت تكلمنا فيها عن أن القدر سر، ولا ما تكلمنا عن هذه؟ سر حجبه الله عن خلقه فلا يتعمق فيه، وبينا القدر الظاهر والقدر الباطن، وهذا الظاهر الذي يعني أمرنا بتعلمه ومعرفته والرد على الشبهات التي عند المبتدعة، وأما القدر السر، القدر السري أو القدر الذي الخفي، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا كله كان ملخص ما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي في قواعد القدر. نكمل إن شاء الله الكلام، ونبتدي نطيل شوية في العقيدة، لأن تبقى لنا في درس المقاصد التطبيقات، يعني إن شاء الله يعني يزيد الوقت في العقيدة حتى نستطيع أن ننتهي إن شاء الله، نأمل ننتهي من كل القواعد قبل رمضان بإذن الله تعالى، بحيث يكون البرنامج التأسيسي انتهى قبل يعني على حلول رمضان، وإن شاء الله نشرع في دراسة كتاب من كتب السنة في العقيدة، كتب السلف تحديدا، إن شاء الله يكونوا يعني استكمالا للمرحلة الثانية من دراسة البرنامج. فنسأل الله التيسير وأن يوفقنا إلى أن ننتهي من ما تبقى من قواعد القدر، وإن يعني انتهينا قبل الماء قبل سندخل في الكتاب مباشرة، وإلا سنؤجله إن شاء الله بعد رمضان. نسأل الله عز وجل يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه القيامة والصلاة والصيام، وأن يتقبله منا يا رب. ندخل في القاعدة الثانية، وهي من أهم القواعد، هي ملحقة بالأولى لكنها يعني لابد أن نؤصلها قبل أن ندخل في باقي القواعد، أن الكلام في القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الكلام في القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، لأن تبين لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر كيف يكون في النفي والإثبات، عن طريق الأدلة التي جاءت بالكتاب وبالسنة، لأن هذا أصل عندنا خالف فيه المبتدع كما سنزيل الكلام في القاعدة، الذين لم يلتزموا بهذه الأصول وأدخلوا العقول وغيرها فضلوا في ذلك وأضلوا. وأن الكلام في القدر ليس بالظنون ولا التخرصات، بل لابد أن يتلقى بالمشكاة الوحي وهو المبين، وهو من كلام رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فنقول لأن الكلام في القدر كما قلنا، القدر كما قال علماؤنا هو سر الله، والقدر من قدرة الله أي من صفات الله، وصفات الله وأسمائه وأفعاله غيب لنا، فلا يمكن لنا أن نتكلم فيما كان غيبا إلا إذا ثبت لنا عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق الوحيين. وهذا قال كلام ابن القيم في هذه المسألة، قال عندما أراد أن يتكلم في القدر قال: ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، كان أسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المتكلمين وتكلفات المتنطعين، واستمطر دائم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. هذا الكلام قطع هذه لابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يبين لنا أن العلماء يعني يثبتوا لنا هذه القاعدة بأن الكلام في القدر لابد أن يكون، لما كان الكلام في القدر يرجع لصفات الله، لأن كما سنبين القدر مراتب أربعة سيأتي الكلام عنها في قاعدة الآن إن شاء الله، اللي هي مسألة العلم وهذه صفة، والكتابة والمشيئة والخلق صفات لله، فالكلام عن القدر يتضمن صفات لله عز وجل وصفات الله غيب، فلابد أننا عندنا أردنا نتكلم فيها بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الكلام في القدر لابد أن يكون موقوفا على نص الشارع، وهذا أمر متقرر عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. واستدلال على هذه القاعدة أدلة عامة حقيقة وأدلة خاصة. الأدلة العامة كل الأدلة التي تنهى عن القول والجدال في الدين بغير علم يدخل فيها هذا، يدخل في تحت هذه القاعدة، لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يخلحون، وقول آدم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل هذه أدلة عامة، أنك لا تقول على الله ما لا تعلم، لأنك أيضا أنك لا تقول هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب، لابد أن ترجع فيه إلى نص من ذلك أصالة. فهذه أدلة عامة، وقلت أن كل دليل فيه النهي عن الكلام بغير علم يدخل في هذه القاعدة. ثم أيضا أدلة خاصة، وهي أن ما جاءنا من الكتاب أو من السنة نأخذ به، وما لم يأتينا في هذا الباب لا نعمل به. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا كله شامل لأصول الدين ككل، يعني ليس القدر فقط، في كل أصول الدين: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الباب باب نص، لابد فيه أن نرجع إلى ما جاءنا من النصوص نفيا أو إثباتا في ذلك. وأيضا قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني لا تتكلم في أمر من هذه الأبواب أمام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتكلموا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أيضا قوله تعالى: وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، يعني مرده إلى الله عز وجل. هذه مسألة مهمة القاعدة، ليش؟ لأن تبين لنا مصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في باب القدر وفي كل أبواب العقيدة حقيقة، حتى في الأسماء والصفات وغير ذلك. هذا أننا الأصل عندنا في الاستدلال مصدر التلقي والاستدلال ووجوب الوقوف على النص وعدم تجاوز النص. هذه مسألة ضابط وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة وخاصة في أمور الغيبيات، على أننا نقف فيه عند النصوص ولا نعمل العقول فيه والأقيسة التي وقع فيه ما وقع بنا الطوائف الأخرى في المبتدعة. فالإيمان في ذلك ثابت أو متوقف على نصوص الوحي أصالة. وتكلم كثير من السلف منهم طاووس عليه رحمة الله، قال: اجتنبوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم أيضا، ويعني أن الكلام بمجرد الرأي في القدر لا يجوز، وهذا مهلكة يقع فيها المرء. إذن هذا يبين لك أن القاعدة تبين لك حرمة الانتقال من نصوص الوحي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الذي خالف فيه طوائف وخصومة أهل السنة والجماعة هنا في هذه القاعدة مع المتكلمة، ما يسمون المتكلمة، والمتكلمة طوائف، كل منهم المعتزلة، الأشاعرة، الجهمية، يعني لأنهم يسمون أتباع أهل الكلام، وتبعوا المنطق والأقياس المنطقية والعقول وقدموها على النصوص الشرعية في بعض الأبواب كما بينا يعني في بداية البرنامج باب الأسماء والصفات بينا، وهنا أيضا في باب القدر وقعوا في تقديم العقل على النقل وجعلوه أصلا كليا وقدموه على التلقي والاستدلال من نصوص الوحي. وإن كان الطوائف هذه على يعني على اختلاف في الدرجات في التعامل مع تقديم العقل على النقل، وهذا يرجع طبعا لتشبههم أو يعني أخذهم ذلك من فلاسفة اليونان والهند والمنطق، المنطق أهل اليونان، فوقعوا في مسألة عظموا الفلسفة والكلام وكانوا عندهم بعد عن الحديث ومعرفة الحديث وعلم الحديث، بل هم يعني ما عندهم بضاعة بل أجهل الناس في ذلك، فأدى ذلك إلى أنهم قدموا العقل في ذلك، وكان لهم مواقف أو مسالك في رد النصوص، لأنهم لما قدموا العقل مع وجود النصوص كان لهم مسالك في رد النصوص، منه مسلك الرد ومنه مسلك التأويل. ومسلك الرد يعني يطعن في صحة النص، يعني يجيك النص حديث يطعن في ثبوتي عشان يرده ويجعله مخالف للعقل، هو أصلا عنده العقل أولا، فلما وجد النقل يخالفه فلابد لهم المسلك أن يرد، فمسلك الرد أن يطعن في النصوص. وهذا قال به أئمتهم، يعني يطعن في النصوص يعني لا يثبت النصوص، طبعا لن يستطيع في القرآن أن يطعن، لكن يأتي في السنة فيطعن في النصوص السنة فيضعفها أو يكذبها، وهذا ورد عن كثير من المعتزلة وغيرهم في ذلك المسألة. وليس المقام مقام المخالفين، لكننا نبين الذين خالفوا كيف خالفوا، ولا نستفيد، لأن القاعدة تأصيل البرنامج تأصيل لعقيدة السنة والجماعة وليس التعرض للمخالف تفصيليا، لكن نقول بأنهم سلكوا مسلك الرد، حتى أنه بعضهم قال فإن روى الراوي ما يحيله العقل ولا يحتمل تأويله تأويلا ولا يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود. انظر هذا من المعتزلة يقول، يعني إن راوي روى رواية حديثا ما يحيله العقل، يعني عندهم ما يقبل لا يقبله العقل على أصولهم أو على أي عقل، ولا يحتمل تأويلا يعني ما يستطيعوش أن يأولوه، فقالوا هنا فخبره مردود، يعني من صاعوا للحديث إذا كان صحيحا وهم يتهموا عقولهم، لا، جعلوا عرضوا الحديث على النص على العقل، فإن وجدوه يخالف العقل على زعمهم فإما يأولوه، ما استطاعوا يأولوه يردوه، يقول الحديث هذا مكذوب أو غير صحيح مردود أصالة، أو في الرد يؤمنوا ببعض النصوص دون بعض، فطبعا في المتواتر ما استطاعوا أن يردوا لأنه متواتر في حكم القرآن أيضا، وجاءوا في أخبار الأحاد ردوها فقالوا لا تفيد العلم بل تفيد الظن، فلا يؤخذ منه اعتقاد، لأن الاعتقاد لابد أن يكون باليقين وليس بالظن، فردوا أكثر السنة على أن أخبار الأحاد ليست من التواتر، وأكثر السنة أحاد أصالة، فردوا الأخبار الأحاد في العقيدة ولم يعملوا بها، حتى أن الرازي قال كلاما، قال أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز، وهذا الكلام لا يقبل، وجعل من وجوه الدلالة على ذلك أن أخبار الأحاد مظنونة فلا يجوز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته. وهذا الكلام طبعا ليس من قبل أن أرد عليه، لكن أنا أبين لكم فقط كيف خالفوا، ليش القاعدة دي مهمة عندنا جدا، لأن مخالفة الطوائف التي مبتدعة فهي خالفت في هذه المسألة جل الطوائف المبتدعة الذين يعد من أهل الكلام، خالفوا بأنهم لم يجعلوا النقل أساسا بل جعلوا العقل هو الأساس والنقل تابعا له، إذا خالف النقل ما اعتقدوه عقلا أو المسلك يردوا إما أن هم يكذبوا الحديث يردوه أو يقولوا بأصولهم نأخذ المتواتر ولا نأخذ الأحاد، هذا مسلك ما يسمى الرد أصالة. وعندهم طبعا للأسف هم كمان من ضمن الرد يكتبون بعض النصوص، وهذه طامة كبرى عند المخالف، وللأسف تأثر بها الآن من يحسبون أنفسهم على أهل السنة والجماعة في المسائل الفقهية حتى مش في العقيدية، يعني أهل السلف كما كان يعني كان يقول وكيع من الجراح، وهذا التنين كما يسمونه عند أهل الحديث، كان يعني نعم كان يسمونه كذا لأنه كان يعني من أساطير الحديث. فقال أهل العلم، انتبه، قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وهذا انتبهون إنه هو أصل كان بيقولونه في الطواف المبتدعة، من طواف المبتدعة يكتبون النصوص، يعني عايز هو يروج لقوله فيأتي بالنصوص، والقول الذي يخالف ما يقول ولو له النصوص وأدلة يخفيها يكتمها ما يتكلم عنها أصالة، لا يظهرون من النصوص إلا ما يوافقه هواهم. وأهل العلم ما يفعلون ذلك، أهل العلم عندهم تجرد في المسائل العلمية، تعرض المسألة بأقوالها وبأدلتها ثم أنت تقول ما يترجح لك، لكن لا يخفي دليلا بحجة أنه يريد أن يقوي قوله. هذا من فعل أهل الأهواء، وللأسف أن البعض تأثر بذلك في زماننا، في حتى في المسائل غير العقائدية لما يتكلم في مسألة تجد هو يقول برأي فيأتي بالأدلة على رأيه ويكتب بعض الأدلة في أقوال المخالفة له كأنها غير موجودة، وهذا ليس داب أهل العلم. وخاصة في المسائل العقائدية المهمة التي تهم الأمة لابد أن تعرض بحيادية، تعرض بتجرد علمي، ثم أنت بعد ذلك أردت أن ترجح أو تقول بقول من يرجح بشيء تبين بالدليل والرد على المخالف، لكن لا تخفي الأدلة. ومن يفعل ذلك ضعف وهوى وليس عنده يعني غير أنه يريد أن يلزم المخالف بشيء، وللأسف أنه لن يستطيع لأن الأدلة موجودة وثابتة، فماذا تكتب أنت؟ لكن هي طريقة، هي أصلها كان يفعلون أهل البدع كما قال الوكيع بن الجراح، أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم فقط. ثم من باب الرد يطعنون أيضا في نقلة الحديث، يأتي بقى لبعض الرواة كما تجرأ البعض من أول على الصحابة وعلى ما دون الصحابة، فتجد يعني إيش لما يجد الحديث يخالف الهوى والعقل عنده يبتدي قد يسب صحابي. نعم، وهذا وتجد عندهم عند في الطواف المبتدعة كما فعل عمرو بن عبيد عن السمرة، لما قيل له حديث الحسن عن السمرة في السكتتين قال ما تصنع بسمرة، قبحه الله سمرة، وده صحابي، انظر كيف التجرؤ على الصحابة. أنا أستغفر الله من ذلك، لكن أنا أنقل للعلم هنا طبعا، لكن نقول لكن البعض تجرأ وطعن في نقلة الحديث. هذا المسلك الأول، وكان مسلك الرد له الصور التي بيناها الآن أربع صور. ثم مسلك الثاني ومسلك التحريف، هو يسمى التحريف حقيقة وليس التأويل، هو يعني يجملونه بالتأويل وهو ليس بتأويلا، هو في الحق تحريف، هم سموه تأويلا ليلبسوا على العوام فقط يعني، لكن هو التحريف هو اللفظ الصحيح. طبعا احنا نتكلم هنا لأن التأويل له أنواع، مش مقامنا نشرح، شرحنا التأويل من قبل، لكن أنا أتكلم هنا فعند المبتدع والأهواء هو حق تسموه تحريفا وليس تأويلا، بخلاف قد يكون هناك تأويل فعلا في بعض النصوص واجتهاد يصيب أو يخطئ، فهذا موجود عند أهل السنة والجماعة، لكن نقول هذا الذي سموه تأويلا وهو تحريفا، وهذا طبعا قد يكون تحريفا للفظ، قد بيناها فكرة في قواعد الأسماء والصفات، أو تحريف للمعنى، تحريف اللفظ لما قرأ بعضهم قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، من الذي كلم هنا؟ الله، كلم الله موسى تكليما، إثبات للكلام، قرأها بعضهم من المعتزلة وكلم الله موسى تكليما، جعل الذي يتكلم هو موسى مع الله وليس الله يتكلم حتى لا يثبت صفة الكلام. وطبعا رد عليه وقالوا ماذا تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فصريحا في أن الله قد كلم موسى، الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، هذا تحريف لللفظ، وقد يكون تحريفا للمعنى كما فعل بقى من الأشاعرة وغيرهم الذين حرفوا معنى كل صفات الفعلية، فتقول غضب الله يقول لك لا، الغضب إرادة الانتقام، المحبة إرادة الثواب وغير ذلك، أو اليدين بمعنى النعمة أو القدرة، كل هذا تحريف للمعنى مردود عليهم. فهذا كله يرجع حقيقة بأنهم ما قدموا النقل على العقل، بل قدموا العقل على النقل في ذلك، وهذا كذلك باب القدر وقعوا فيه ما وقعوا فيه، وسيأتي معنى الكلام، لكن أنا أقول نثبت هذه القاعدة حتى ننتهي ندخل للقاعدة التي تليها، وأن إثبات القدر لا يكون إلا بنصوص الوحي من الكتاب ومن السنة، وليس فيه تقديما للعقل أو إثباتا للعقل، إنه كما بينا هو باب من باب الغيب. طيب الصوت جيد عندكم عموما ولا في اشكال؟ عشان التليجرام. بس انا مش بقدمه عشان صوته طبعا عندكم هنا ورا النساء. طيب القاعده التي تليها، وهذه انتبهوا مع القاعده هذه قد تطول معنا الى اليوم، وان شاء الله نحاول ننجزها اليوم. في عده مسائل زياده وانها غالبا سمعتموها كثيرا من قبل في باب القدر، لكن سنزيد في التفاصيل. والقاعدة تتكلم على الإيمان بالقدر متوقف على الإثبات العلمي لله والكتابة والمشيئة والخلق، وهذا أصل أيضا لابد لنخالف فيه طوائف سنبين. لكن القاعدة الإيمان بالقدر متوقف على إثبات العلم لله والكتابة والمشيئة والخلق. طيب أولا هذه قاعدة، ليش قلنا أنها قاعدة؟ وكيف يعني من أين؟ من تقرير أقوال أهل العلم. لذلك الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل لما تكلم في باب مراتب القضاء والقدر باب العاشر قال: مراتب القضاء والقدر التي لمن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، أو علم الرب قال. الثانية، المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها. الثالثة مشيئته له لها. الرابعة خلقه له. كذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وأما الدرجة الثانية، يبقى الدرجة الأولى العلم والكتابة، قال: وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة والقدرة الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا لله، إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. هنا بين لك أيضا كلام ابن تيمية على الدرجات الأربعة، درجتين، وجعل في كل درجة نوعين، يعني اللي هي الأولى العلم والكتابة، والثانية المشيئة والخلق. كذلك ابن رجب رحمه الله قال: الإيمان بالقدر على درجتين، أحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية، إلى أن قال أيضا: وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه. وثم الدرجة الثانية قال: إن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وشاءها منهم، فأثبت الخلق والمشيئة. إذن هذا كلام العلماء في تقرير ما قلناه كقاعدة، يعني إحنا استقراء هذه من القاعدة هنا كذاك، هذا كلام علماء السلف في إثبات أن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بهذه الأربعة. لكن الأدلة على القاعدة، يعني من قال أن الإيمان بالقدر يكون على هذه الأربعة درجات؟ نقول يعني لأنه لم يأتي في الشرع نصا صريحا على ذكر الأربعة، يعني أن نقول يعني أن هذا يعني أن يقول لك الإيمان بالقدر هو الأربع مراتب مثلا هكذا، لكن أهل العلم عرفوه بالاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية الواردة في القدر، وكذلك توقف الإيمان بالقدر على إثباتها، لأنه كما سنبين في شرحها، لأنه لم يرد بخصوص هذه المراتب قلت نص، ولا بد تعلم هنا حتى ما يشكل عليك أحد من أين أتيتم. قلنا حتى العلماء السلف استقراء للنصوص فعلموا أنه لا يصح الإيمان بالقدر إلا أن تؤمن بهذه الأربع مرات، ووجدوا أن المخالف لأهل السنة والجماعة وقعوا في هذه الدرجات في إثباتها، فخالفوا أهل السنة والجماعة لذلك، فقالوا إذن الإيمان بالقدر متوقف على هذه الأربعة. يبقى هنا من باب الاستقراء للنصوص، لكن كل مرتبة من هذه المراتب الأربعة لها أدلة لا أدلة كما سنبين، يعني المراتب هذه الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا أدلة في إثباتها، لكن أنا أتكلم عن مسألة إن جعلنا الإيمان بالقدر على هذه الأربعة، وهذه سيظهر لك بأنك لا يمكن أن تؤمن بالكتابة والمشيئة والخلق إلا أن تؤمن بالعلم أولا. كيف تؤمن بأن الله كتب إلا إذا كان علم، يعني كان يعلم أو عالم بكل شيء، فلما أمنت بالعلم وجاءتك الأدلة بالكتابة ثم جاءتك الأدلة بكل شيء بمشيئة الله عز وجل وأن الله خالق كل شيء، فعلمت أن الإيمان بالقدر لابد أن تقدمه بالعلم وإلا لو نفيت العلم لا يمكن أن تثبت كما سيأتي معنا لا الكتابة ولا المشيئة ولا الخلق. كيف ستثبت الكتابة لشيء لم تثبته أصلا وأن الله عليم؟ كيف سيكتب ما لم يعلم؟ وبالتالي كيف يشاء شيئا لم يعلمه ولم يكتبه؟ وكذلك كيف يخلق شيئا لم يريده لو يشيئته ولم يكتبه ولم يعلمه؟ لذلك المسألة كلها تبين لك أن هذا هذه الدرجات الأربعة لازمة حتى يصح الإيمان بالقدر. وقلنا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر. سننتقل الآن عن الكلام عن الأربع مراتب، وفيه قواعد فرعية في كل مرتبة. قد يأتينا مع قواعد فرعية سأنبه عليها أن قاعدة فرعية عن القاعدة التي معنا، لكن القاعدة الأصلية أن الإيمان بالقدر متوقف على إثبات العلم لله والكتابة والمشيئة والخلق. نبدأ بالمسألة المرتبة الأولى ومرتبة العلم. قلت أن هذا قد درسناه من قبل لمن درس معنا، لكن مراجعة لمن درس من قبل، وفي زيادات إن شاء الله اليوم أيضا، ولمن لم يدرس فهذه تأصيلا له، لابد أن يعلم كيف يكون الإيمان بالقدر. قال تعالى في مسألة الإيمان بالمرتبة الأولى مرتبة العلم، قال تعالى: وذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وأن الله بكل شيء عليم كما سيأتي الآن. وعنده، وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا الأولى بكل شيء عليم، أن الإثبات للعلم، وأن أثبت أيضا أن الله عز وجل اختص بعض العلوم له سبحانه وتعالى لم يعلمها لأحد من الخير، وهي مفاتح الغيب، وما يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأيضا أثبت الكتابة، وهذا سيأتي معنا. ثم من السنة أن ننتقي بس بعض الأدلة، وإلا تتبعوا الآيات في القرآن ستجد آيات كثيرة على إثبات علم الله عز وجل. من حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ذات يوم أو ذات يوم جالسا وفي يدي عود، حصير يعود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم أو علم منزلها من الجنة والنار. وهنا يبين ما من نفس، لقد علم من الذي علم؟ الله عز وجل. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أو بن حصين قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ إذا كان أهل الجنة وأهل النار يعمل، فلما يعمل العاملون؟ فقال: كل يعمل لما خلق له أو ميسر له. معنى أن هو أيعرف يعني من الذي عرف؟ الله عز وجل. هذا إثبات لعلم الله، لما قمنا هنا درجة العلم. طب هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في مرتبة الكتابة، وهي سنثبت إجمالا ثم نأخذ كل مرتبة ونبين فيها تفاصيل إن شاء الله، بس نثبت أول المرتبة إجمالا. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة من القرآن، قوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إثبات أن كل شيء في كتاب. قال تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء في الكتاب سيأتي معنا. قال تعالى: فرعون لما قال فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه كلها إثبات الكتابة، أن الله عز وجل قد كتب مقادير السماوات والأرض كما سيأتي معنا في السنة. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا إثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كما سيأتي. وأيضا من حديث جابر رضي الله عنه لما جاء سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله: بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ قال: أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، قال: اعملوا فكل ميسر. طبعا الشاهد من الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن كل شيء كتب فيما جفت به الأقلام، أي كتب كل شيء من قبل أيضا. وأيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زينهما النظر والأذنان زينهما السمع أو الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال كتب أو كتب، وهذه تدل على مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، إثبات المشيئة، قوله تعالى من الكتاب: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طبعا إثبات المشيئة واضحة صريحة لله عز وجل، وإثبات أيضا مشيئة العبد كما سيأتي معنا بأنها دون مشيئة الله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيضا من قوله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل. أما من السنة من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرت بالنطفتان 42 يوما أو 42 ليلة، قال: بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. فيقضي ربك ما شاء مشيئة ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الأجل، ثم يقول: يا رب رزقه. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وأيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة، لما ناموا عن الصلاة في إحدى الغزوات فجر واستيقظوا في حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وهذا كله إثبات للمشيئة من السنة. المرتبة الرابعة على الخلق، وقوله تعالى من القرآن: الله خلق كل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى: يا الذين، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن قوله تعالى: الله خلقكم وما تعملون. ثم هذه تبين أن الله خالق كل شيء. أيضا من السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا إثبات الخلق لله، بل أنكر الله عز وجل على من يصور. وطبعا حديث آخر لعن الله المصورون ليبين أحيه وما خلقتم العلة، وهذا يشمل كل من صور، فيه وعيد للتصوير بالكلية. قال: وحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يجيبونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوهم: ورحمة الله. فقال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. طبعا الشاهد أن الله خلق آدم، إثبات الخلق لله عز وجل. أيضا والأدلة كثيرة حقيقة من السنة أيضا عن إثبات خلق الله عز وجل. نقول هذه المراتب الأربعة إجمالا، سندخل في التفاصيل أكثر إن شاء الله، لكن نبين هذه القاعدة تقرر لك مراتب القدر ووجوب الإيمان به بهذه المراتب لتحقيق صحة الإيمان بالقدر. ولو لاحظت بأن الإيمان بهذه المراتب الأربعة لها صلة وثيقة بالإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن المراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق هي صفات لله. العلم صفة لله، والكتابة والإرادة والخلق كل صفات الله عز وجل. لذلك الإمام أحمد لما تكلم عن القدر أو قال القدر قدرة الله على عباده، فجعل القدر هو قدرة الله، والقدرة طبعا صفة من صفات الله عز وجل أصالة. وحتى ابن زيد بن أسلم رحمه الله قال: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله. انظر باب التكذيب بالقدر ممكن يكون كفر. ليش؟ لأنك لو كذبت بالقدر ستجحد قدرة الله، وصفة من صفات الله وقدرة الله لا حدود لها. فإذا هنا يبين لك الباب الذي قد يعني يبين لك ليش؟ ان متعلق الايمان بالقدر من من من من متعلقات صحه الاسلام وصحه الايمان. حتى هذا الكلام قال الشيخ سلمان التيميه لما اراد ان يعلق على كلام الامام احمد فقال ولهذا قال الامام قال والقدر يتعلق بقدره الله. ولهذا قال الامام احمد قدره الله تعالى القدر قدره الله تعالى يشير على ان من انكر القدر فقد انكر قدره الله تعالى وانه يتضمن اثبات قدره الله تعالى على كل شيء. لتعرف ليش الباب في نفي القدر كفر نقول يعني بانه هينكر او يعني او رد لصفات الله عز وجل كمان لانه هيرد ايه قدره الله. فهذه هذا الباب الذي كما قال الامام احمد وبينه لنا ابن تيميه والعلماء. طيب انا الان بدخلنا في المراتب الاربعه سناخذ مرتبه مرتبه نتكلم عنها تفصيليا وما يتبعها من ضوابط او قواعد قد لابد ان نبينها في اصول اهل السنه والجماعه. انتوا معي لغايه هنا ولا لا؟ امور دي واضحه اعتقد ولا في اشكال؟ ما فيش حد بيتكلم. حد عنده اشكال طبعا النت فيما سبق؟ نعم جاي تفاصيل جاية. انا اقول في اللي فات الان لغات اللي فات الجاي التفاصيل هتأتي سنتكلم في كل تفصيل. طيب الحمد لله. يعني هو مراجعة كما قلت لمن يعني درس من قبل وتأصيل لمن يدرس جديدا. نقول المرتبة العلم نأخذ العلم تفصيل بقدر ما نستطيع ونقول هنا الإيمان بعلم الله عز وجل أن علم الله محيط بكل شيء محيط بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فعلم علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وعلم علمه بالخلق ما كانوا يعملون وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. خلق لأنه علم كل شيء فعلم أيضا الخلق ما سيعملونه الخلق قبل أن يخلقهم. علم أرزاقهم وأجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكونهم وسكناتهم وشقاواتهم وسعادتهم ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. كل هذا قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى وقبل أن يخلق الجنة والنار. علم دقة ذلك كله وعلم كثيره وقليله ظاهره وباطنه سره وعلانيته مبتدأه ومنتهاه. كل هذه من صفات الله عز وجل العليم اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. وهذه المرتبة أو هذه المرتبة هذه اتفق عليها كل رسل الله عز وجل من قبل واتفق عليها الصحابة والتابعون بإحسان من أول الأمة إلى أن خالفهم بعد ذلك كما سيأتي مجوس هذه الأمة ويسمون المجوس الأمة هم القدرية الأوائل الذين خرجوا في أواخر عهد الصحابة فتبرأ منهم الصحابة كما سيأتي في حديث ابن عمر لما زار في الكوفة من قال بالقدر فنفى القدر نفى العلم والكتابة وغير ذلك. فجاء بعضهم يسألون عمر ابن عمر عن ذلك فقال أخبرهم بأني بريء منهم. ثم ذكر لهم حديث جبريل الواقعة معلومة وهو أول ما ظهر من أنكر القدر من غلاة القدرية بذلك فنفوا علم الله عز وجل ونفوا المراتب وقد أجمع أهل السنة على تكفير غلاة القدرية بسبب ذلك. لكن سنبين الآن علم الله عز وجل حتى تثبته وتؤمن به لابد أن تثبت خمسة أصناف من هذا العلم أو يعني نقول خمسة أمور ليكتمل لك الإيمان بعلم الله عز وجل. الأول شمول علمه سبحانه وتعالى لما يتعلق به سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وكذلك من ذاته فكلها معلومة له. قال الشيخ ابن تيمية اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى علمه بنفسه أولى من علمه بغيره وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته. يعني أريد أن يقول قال ابن القيم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماءه معلومة له. يبقى هنا أول نوع شمول علمه سبحانه وتعالى لما يتعلق به سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وكذلك ذات فكلها معلومة له. هذا أول نوع. النوع الثاني شمول علم الله عز وجل لما كان في الماضي وقد علم الله عز وجل ما كان في الماضي من دقائق الأمور لا يخفى عنه خافية، سواء فيما يتعلق بهذا العالم وما جرى فيه أو ما سبقه من عوالم لا نعلمها نحن يعلمها الله عز وجل، أو فيما يتعلق بنفسه سبحانه وتعالى أو يتعلق بمخلوقاته. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن يبين لك أن سألوا فرعون عن الأنبياء والرسل وما قبل ذلك من علوم، فقال له موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني جواب من موسى عليه السلام لفرعون، هو بيحتج فرعون على موسى بشرك الأمم الماضية. يعني أين شرك الأمم الماضية؟ فقال هم يعني أنهم لم يعبدوا الله عز وجل. فقال موسى لا علمهم عند الله مضبوط عليهم، أحصاهم الله وسيجزيهم على ذلك، لكنه يبين أن كل هذا عند الله عز وجل. قال لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يفوته سبحانه وتعالى لا صغيرة ولا كبيرة، فأثبت كمال العلم له وإحاطته بكل شيء من فيما وضع، وهذا الذي نحتاجه الآن فيما كان في القرون الماضية أصالة. لأن علم المخلوق فارق، علم المخلوق قد يعلم وينسى، لكن هو قال لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يفوته شيء صغير وكبير ولا يمكن أن ينسى الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف طبعا المخلوق العاجز الذي قد يضل يغيب عنه أو ينسى حتى بعد أن يعلم. الموبايل شغال. الثالث شمول علم الله لما يكون في المستقبل، قلنا هو ده. وطبعا يبين لك علم الله في القرون الماضية ما حكاه لنا الله عز وجل عن الأقوام عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وإبراهيم عليه السلام، كل هذا الله عز وجل يعني حكاه لنا في القرآن وغيرها، فهذا علم مكان. علم ما الجني علم المستقبل، شمول علم الله لما سيكون في المستقبل، وهذا سما يأتي سواء سيأتي في مستقبلنا أو كان في مستقبل من قبلنا إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة إلى إنزال الناس منازلهم في الجنة أو في النار، كل هذا فيما سيكون مستقبلا يعلمه الله عز وجل. وكيف نستدل على ذلك؟ قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. إذا الله عز وجل لما كتب الكتاب قبل وخلق يعني وعلم وكتب كل شيء له محفوظ قبل خلق السماوات والأرض وخلق الناس، كتب كل شيء سما يكون مستقبلا. فإذا الله عز وجل في شمول علمه في المستقبل الزمان المستقبل لذلك أيضا. وأيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه، وقال وكان عرشه على الماء وعرشه على الماء، دل ذلك على أن علم الله عز وجل علم ما سيكون، وهذا علم دائم من إثبات العلم أنك تثبت بأن الله عز وجل شمول علمه لما سيكون في المستقبل. ابن عمر نعم. وهذا دليل على كل تقدم الكتابة دليل على علم السابق، يعني كل شيء كتب دلالة على العلم على علم العلم السابق لما سيحدث، لأنه كتب، فكل ما كتب معناه أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، لذلك كتب كل شيء أيضا. وطبعا كل يعني الآيات والأحاديث التي تتكلم عن الغيبيات التي ستحدث فهذه دلالة على علم الله لما سيكون أصالة أيضا، حتى دخول أهل الجنة الجنة، قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هذا في كلامه يوصف الله عز وجل ماذا سيكون لأهل الجنة في الجنة، وكذلك قال لنا عن الكفار عن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. وأيضا نصوص كثيرة بيانات حكاها حسن لنا لما سيكون في الحساب يوم الساعة، حديث صاحب البطاقة مثلا وما تلاه علينا وسلم من أشراط الساعة، خروج الدجال وليأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والمهدي عليه السلام والمهدي وما سيكون من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذه دلالة على شمول علم الله لما سيكون. طيب الرابع شمول علم الله لما لا يقع، اللي هو بنقول دائما كنا من قبل علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، اللي هو لما لا يقع، يعني هو لن يقع لكن الله يعلم إن وقع كيف سيكون أيضا، لأنه هذا فيه الجائز وفيه الممتنع. الذي لم يقع لو كان سيقع كيف سيكون؟ هذا المقصود. قال تعالى في الجائز عن المشركين، قال على أنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا، فالله قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل أعلمنا أن أراء الكفار لو رجعوا لدار التكليف، هو صحيح أن الله قد كتب أن من مات لن يعود، لكن قدرة الله إن أراد ممكنة أن يرجعه، وإن كان الله عز وجل يعني إيش؟ قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لكن الله يبين لنا حتى ولو ردوا لما عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، يبين بأنه حتى لو رجعناهم مرة أخرى لدار التكليف في الدنيا لن يؤمنوا، بل هيرجعوا للكذب والكفر مرة أخرى. وأيضا لما قولي عن المشركين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون، يعني الله عز وجل يقول لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، يعني إيش؟ يعني لو لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا، لكن الله قال إيش؟ حتى ولو علم الله في خلا اسمعه ولو اسمعهم ايضا لتولوا وهم معرضون، يعني حتى يعني لو اراد ان يسمعهم بعد ذلك بعد ان انتهى خلاص دار التكليف ايضا سيتولوا وهم معرضون. وهذا كله نقول لم يحدث او لن يحدث، لكنه ممكن من الجائز لو اراد الله ذلك لكان، لكن الله يبين لنا ان هو كمان يبين لنا علمه عن هؤلاء ولو ردوا ايضا انهم سيعودون لما كانوا عليهم، يعني وانهم كتب عليهم الشقاء، وحتى انهم لو عرض عليهم مره اخرى سيكونون من اهل الشقاء لانهم سيعرضون عن الايمان. واما النوع الثاني اللي هو الممتنع اللي هو لن يكون ولا يمكن ان يكون، قال تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فالله عز وجل اخبر عن علمه بما ينتج عن هذا الامر المستحيل، وهو ايش؟ لو وقع، لان اللي يكون فيه الهه ولا يمكن يكون فيه الهه غير الله، لأنه الإله إله واحد سبحانه وتعالى، ما من إله إلا الله الواحد القهار. فالله يريد ولو كان فيهما آلهة لفسدتا، يعني تفسد كل إله بقى ينازع، دليل التمانع كما يسمى، على أن كل إله سينازع الإله الثاني، حتى هذا يريد الخير هذا يريد الشر هذا يريد الظلام هذا يريد النور إلى غير ذلك، فتفسد السماوات والأرض، لابد لها من إله واحد. وهذا مستحيل، يعني الأول كان ممكن بقدرة الله أن يرجحه من أراد، لكن هذا استحالة أن يكون هناك آلهة غير الله عز وجل. لكن الله حتى بيبين ولو كان في آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا الذي العرش سبيلا، يعني لو كان مع الله آلهة كما يقول المشركون وهذا ممتنع، إذا ابتغت تلك الآلهة القرب إلى الله أيضا. ليش؟ لأن الله هو الحق الإله الحق، وهذا لن يكون أصالة، ما فيش آلهة مع الله. لكن هذا يسمى علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون الجانب الممتنع، والأول كان جانب الجائز. هذا لابد أيضا أنك وأنت تؤمن بعلم الله أن تؤمن بهذا النوع من من من من شمول علم الله لذلك أيضا. ثم الخامس، وهذا لعله زيادة وأنا أزدناه لنبين مسألة ستأتي لاحقا يعني في الدراسات الأخرى، شمول علم الله للجزئيات، هذه مسألة مهمة جدا أنك تقررها أيضا وأنت تثبت علم الله، ثبوت شمول علم الله للجزئيات. يعني إيش؟ أن علم الله لا يقتصر على كليات الأمور. ليش بنقول؟ لأن جاءوا أصحاب الفلاسفة، حتى ما نتوسع وقلت في المخالف، الفلاسفة وغيرهم أثبتوا علم الله الكلي ولم يثبتوا الجزئي، فهنا بنضيف هذه النوع هذا أيضا ليثبت لك عند في عقيدتك أهل السنة والجماعة أنهم شمول علم الله للجزئيات، يعني أن علم الله لا يقتصر على الكليات بل هو شامل للتفصيليات والدقائق. فالله يعلم كل أمر حقير كان أو عظيم كان، يعني يسير كان كبير أو صغير، إلا والله يعلمه ويعلم أدق التفاصيل في كل وجميع ما يتعلق به. طب ما الدلالة على هذه كمان أيضا هذا النوع؟ قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أدنى إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى وقال وما تسقط من ورقة، لا ناسف نعم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وهو يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيضا والدلالة أيضا الصريحة من قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كأن الله عز وجل يقول أو مش كأنه، ويقول سبحانه وتعالى أنه كتب لكل مخلوق قدره وما يخصه وقدره أيضا ما يخصه من الكيفية والكمية وأعماله وكل شيء. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهنا أبلغ في العلم عن الأمور الجزئية. فتقدير الله عز وجل يتضمن العلم القديم مكان وعلم بالجزئيات أيضا كلها والتفاصيل لها أيضا. ومنها ممكن تقول يستدلون بقوله تعالى وهو بكل خلق عليم، فكأنه بكل خلق حمومية كلية شمول الخلق، والخلق يشمل الأفعال العباد والعباد وزواتهم، فإذا أيضا بكل التفاصيل ما دام الله خلقها فهو يعلمها، لأن الخلق راجع للعلم والكتابة والمشيئة أيضا. وقال تعالى أيضا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذه استنباط عظيم من الآية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهنا قال ابن تيمية في هذه الآية استدل بها على علم الله بالجزئيات أيضا. قال من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق، لما هو خلق يبقى يستلزم علمه بالمخلوق، ولما خلق الناس وأفعالهم والعباد يبقى علم أيضا أفعالهم وعبادهم، فأيضا علم جزئياته أيضا. وأيضا من إثباته تعالى اللطيف الخبير أيضا، وهو اللطيف الخبير، وهذا يوجب العلم بدقائق الأشياء وخفيتها أو خفيها أو خفيها. فاللطيف الخبير أصالة يعني الخبير طبعا هو العالم بكونه الأشياء المطلع على حقيقته، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا يعني، والخبير بمعنى العليم. لكن لما أضيف العلم إلى الأمور، لكن إذا أضيف العلم إلى الأمور الباطنة الخفية ثم سمي خبيرا، صاحبه خبيرا أصالة. واللطيف هو الذي لا تخفى عليه خافية، وهتأتي اللطيف له معنيان، معنى الذي نريده الآن وهو الذي لا تخفى عليه خافية، من لطف الشيء يعني خفة الشيء، أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن، والأمور الدقيقة هي تدخل مع الخبير. وأيضا اللطيف فيه لا تخفى عليه خافية، وأما اللطيف بالمعنى الثاني هو اللطيف بعباده المؤمنين، وهذه يعني الذي هو يعني يلطف بأعمالهم ومصالحهم وإحسانه إليهم، وهذا معنى آخر، لكن المعنى الأول هو الذي نريده معنى في إثبات مسألة علمه بالجزئيات أصالة أيضا. هذا أدلة صريحة نقول من باب المفهوم، ده كان كله منطوق لو قلنا أو النظر، ما قلنا لو لم يكن الله عز وجل عالما بالجزئيات لكن جاهلا حاشا ذلك، والجهل نقص والله يتنزع عن كل نقص، هذا يدل على ثبوت علمه بالجزئيات أيضا. أيضا وطبعا قلت أن هذه المسألة زدناها في العلم للرد على الفلاسفة الذين أثبتوا علم الله الكلي ولم يثبتوا علم الله بالجزئيات. طب من الذين خالفوا في هذه المرتبة؟ المرتبة هذه طبعا اللي هو إثبات العلم وشمول العلم لله عز وجل، خالف طائفتان. الطائفة الأولى القدرية الأوائل الذي قلنا ظهروا أول ما ظهروا في الكوفة والبصرة، وأنكروا علم الله وأنكروا علم الله بالمستقبل، كمان أنكروا علم الله بالمستقبل، وتبعهم على ذكر الرافض لأنهم يقولون بالبداءة، وهذا غلات القدرية. وغلاة القدرية حقيقة هم نفوا العلم ونفوا يعني نفوا المرتبة الأولى العلم، ولما نفوا العلم فبالتبعية نفوا باقي المراتب، إننا قلنا الباقي المراتب متوقف على العلم، كيف سيكتب إن لم يكن علمه، وكيف يريد ويشاء إذا لم يكن قد كتب علمه، وكيف يخلق هو بدون علم. فإذا لما أنكر العلم أنكروا الباقي، ذلك اجتمعت الأمة على تكفير غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله، ذلك قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا أصالة. ثم النوع الطائفة الثانية في هذه المرتبة الفلاسفة الذين أنكروا علمه بالجزئيات، وقد رددنا على هذه المسألة، ويكفي أنك تعلم بس من المخالف الآن، لأن ليس في التأصيل هذه المرحلة نحن نرد على المخالف، نحن نريد نضبط بس عقيدتنا في هذه المسألة ونعلم أن من خالف في أي ضوابط فيها. طيب ما زلنا في العلم، إلى هنا بيان أنواع العلم الذي لابد أن يؤمن بها من أراد أن يؤمن بمرتبة العلم في الإيمان بالقدر. طيب في قاعدة فرعية يعني ممكن تكون قاعدة فرعية والمقصود بها علم الظهور لا ينافي علم الله السابق. ودي ستجد آيات تشكل على البعض لما يقرأها، لذلك أنا بوبناها بقاعدة فرعية وهي علم الظهور لا ينافي علم الله السابق. يعني إيش هذه؟ طيب ما هو علم الظهور أصالة عشان نقرب لكم؟ تعسس الأستاذ هو علم الظهور صح؟ أنت لازم طبعا نوضح. علم الظهور هو العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم أيضا الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. طيب يعني عشان نبين لك قول الله عز وجل وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هل بعض الناس يقول يعني ربنا كانش عالم وعلم؟ طب ربنا لما قال أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني هتدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين؟ قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلو أخباركم. هنا البعض يظن طب هو ربنا بلى حتى يعلم وربنا لم يكن يعلم، هذا معنى علم الظهور. إيش هو هذا علم الظهور الذي بيكون الله يبليك يبتلي ثم يرى من يوافق هذا الابتلاء، من يجاهد ومن يصبر فيظهر، لكن في سابق علم الله هو يعلمهم. لكن هذا يسمى علم الظهور، يعني إيش العلم الذي سيكون بعد تحقق الموجود لما تأتي الفتنة والبلاء فيظهر من يجاهد ويصبر. فهؤلاء الذين ظهروا ليش؟ هذا علم الظهور، ظهر بعد تحقق الموجود اللي هو الفتنة أو البلاء أو غير ذلك. لكن في علم سابق سنشرح الآن اللي هو علم السابق، علم الله عز وجل السابق المدون في اللوح المحفوظ أن الله يعلم من هم المجاهدين والصابرين، لكن يبتلي حتى يظهر لنا ثم يثيب ويعاقب على حسب ما يكون. هذا علم الظهور اللي هو معناه نقول علم الظهور اللي هو إيش؟ الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، مش العلم السابق. والسابق هذا يسمى العلم السابق، هذا معنى علم الظهور، وهو الذي يترتب عليه بعد ذلك المدح كما قلنا والذم والثواب والعقاب. طيب هذه القاعدة موجودة عند أهل العلم؟ نعم، قررها كثير من علماء السلف. من ابن قتيبة رحمة الله عليه قال إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة، يعني أن ينظره يعني يتركه، قال إيش بعد ما أنظره الله؟ قال إيش إبليس؟ لأغوينهم ولا أضلنهم ولا أمرنهم بكذا وكذا وكذا ولا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هو في هذا الوقت لم يكن مستيقنا إبليس وهو يقول أنه عنده قدرة فيما يفعل ذلك، لكن هو كان يقول، هو قالوا ظنا ذلك. فلما اتبعوه من اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه عليهم. فقال تعالى يعني في معنى وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم، كأننا نعلم المؤمنين من الشاكين. فكان تسليط إبليس ليعلم الله عز وجل من متبع ومن سيرفض ذلك لإبليس، وهذا كله علم الظهور بقى، ظهر بعد التسليط. لكن في السابق الله كاتب كل شيء ويعلم كل شيء. طب ما هل علم الظهور، هذا معنى القاعدة، علم الظهور لا ينافي علم الله. بعض يظن إن هذا العلم كأن الله لم يكن يعلمه، يعني ظهر لله من اتبع الشيطان من لم يتبع، وظهر لله من الصابر ومن المحتسب ومن المجاهد، وهذا خطأ. لذلك القاعدة بتقول علم الظهور لا ينافي علم الله. طب الله ليش قال ذلك؟ خلونا نبين بقى، ليظهر لنا من استجاب ومن لم يستجيب، وليبين لنا أن الله لماذا سيصيب ولماذا سيعاقب بناء على هذا الظهور الذي حدث، بهذه الحكمة في ذلك أصالة. ذلك بعض العلماء كما قال السعدي أيضا قال بأن ما تعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. من بعض لما يقرأ هذه الآيات بيظن خطأ طبعا بعدم دراسة، كأن هذا أن الله لم يكن يعلم. لا، هذا بقى علم الظهور، اللي هو سيترتب عليه الجزاء والثواب والعقاب بعد ذلك ايضا اثر ده. ويعني هو حتى قوله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله مراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. طيب الادله قلنا ايات التي ذكرناها تبين لك على ان هناك علم هو سمع علم الظهور من قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد حدث لما تحولت القبلة ده بعض الناس ارتدوا قالوا كنا بنصلي هنا ثم ارتدت القبلة تحولت ما قبلوا ذلك ورجعوا عن الاسلام. هنا يقصد الله عز وجل او مراد الله الا لنعلم من يتبع الرسول ويقال يعني يظهر لكم ويظهر لنا وهذا لا ينافي علم الله السابق. اكرر من الذين عندهم ايمان ثابت وراسخ ومن الذي عنده ذلك. ايضا قال تعالى يا الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ايضا ليعلم الله من يخافه بالغيب. كل هذا من علم الظهور كما قلنا. اذا العلم بصفه عامه لابد ينقسم الى قسمين: علم سابق على وقوع الشيء وعلم لاحق. عشان نضبط بقى تفسير القاعده الان لاننا لنبين العلم السابق والعلم اللاحق والعلاقه بينهما. احنا نريد ان نبين العلاقه بين العلم السابق وعلم الظهور وان ثبوت علم الظهور لله عز وجل لا ينافي ثبوت علمه السابق اصاله. طبعا احنا قدمنا قبل هذه القاعده الادله على اثبات علم الله لكل شيء فلا بد تستحضر. يبقى ربنا بيعلم كل شيء، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى ما كان وما لم يكن وما سيكون كله يعلمه. اذا لا يمكن ان يكون في شيء لم يكن يعلمه ثم علمه، ودي معنى البداءه انه يعني يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل. هذا في المخلوق، انت ممكن الان انت الان اقول الان بتتعلم اشياء لم كنت تعلمها تبدو لك. الله عز وجل لا يمكن، صفه العلم صفه ذاتيه لله لازمه لله عز وجل، فليس عنده البداءة لو لم يكن يعلم ثم عمل، لا يمكن ان يكون عنده جهل ثم علم سبحانه وتعالى حشاه ذلك. فاذا الادله السابقه بينت لنا ان صفه العلم شامله. طب هنا نبين ايش؟ يبقى معنى هنا ايه؟ نقسم ليش العلمين عشان نوضح كما بينا. علم السابق اللي هو سابق على وقوع الشيء اللي هو العلم الازلي اللي قد بينا قد شرحناه، ثم علم لاحق اللي هو يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، للمعلومة بعد وجوده. طب ايش الفرق بين العلم السابق والعلم اللاحق؟ العلم السابق ليس فيه ثواب ولا عقاب لانه اصلا ليس له اثر حتى في الاحكام الشرعيه، هذا كله علم لله عز وجل مدون وفي اللوح المحفوظ والله يعلمه، لكن ولا يعاقب الله عز وجل عليه، وهذا من تمام فضل الله عز وجل وعدله، مع ان الله يعلم ازلا ان هذا سيقع، من سيوافق علمه الشرعي الكوني او يعني ما سيوقع معلومه يوافق ما يريده وما سيخالف اصاله. لكن هذا العلم السابق لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب. هو العلم الظهور، علم الظهور هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذلك سنحتاج نتكلم عند اهل السنه والجماعه اثبات علم الظهور وانه غير العلم السابق، ثم نتكلم إن علم الظهور لا يقدح في العلم السابق أصالة. الأولى وهو أن علم إثبات علم الظهور، أنتوا معايا بقطنا؟ سيف طيب. نقول الأولى وإثبات علم الظهور أنه غير علم الله السابق الذي عليه عامة السلف وأئمة السنة، أن العلم التابع لوقوع المعلوم أمر ثبوتي. يعني إيش ثبوتي؟ العلم التابع لوقوع المعلوم أمر ثبوتي حقيقي. وأنا سأبين هي ليش المسألة دي مهمة، بس لو كان حد مستحضر طبعا في الدراسة معنا هنا أسماء الصفات، لما تكلمنا عن ان الاشاعره في بعض الاوقات مش بعض الاوقات في الصفات تكلموا عن شيء الحادث، وان معنى الحدوث عند اهل السنه والجماعه وعندهم، وتكلمنا عن قول عائشه وفي في المراه التي جاءت تشتكي قال قد سمع الله قول الذي تشتكي لزوجها فقالت سبحان الذي وسع سمعه كل الاصوات انا في الحجره والمراه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الحجره لا اسمعها والله ينزل قد سمع الله. وقلنا ساعتها أن الله عز وجل قد سمع وقت ما تكلمت، وأن هذا من ذكر محدث، وقلنا أن الحدوث هنا لا يستلزم أنه الجهل بشيء قبلها، أو لا يستلزم الحدوث أن يكون مخلوقا، وأن سمع الله ممكن يكون حادث وعلم الله حادث في الوقوع. هذه المسألة مهمة ليش؟ لأن هذا المقصود هنا بأن العلم تابع لوقوع المعلوم، الذي تابع لوقوع المعلوم أمر ثبوتي حقيقي، لأن أهل السنة يثبتونها كذلك أصالة. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أخبر الله عز وجل حصول الرؤية إمتى؟ بعد وقوع المرئي. يبقى هنا إيش؟ في رؤية حادثة؟ نعم، وهذا لا يقدح في في في في, في الله عز وجل. هم طبعا لما قالوا لو أثبتنا الحدوث يبقى شبهناه بالمخلوق. مسألة طبعا أنا يعني هي في الأسماء والصفات، لكن عشان أقرب لكم هنا معنى أن نقول بأن علم العلم وقوع الشيء، أو العلم بالعلم التابع لوقوع المعلوم، أمر ثبوتي حقيقي بيقع، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أخبر بحصول الرؤية بعد وقوع المرئي أصالة. وخذوا بقى منها قوله تعالى أيضا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقلنا حديث عائشة لما قالت ذلك. فإذا السمع والبصر قطعا يتعلق بالموجود بعد وجوده، وكذلك العلم هذا اللي هو علم الظهور يتعلق بالمعلوم بعد وقوعه أيضا. وهذه مسألة مهمة جدا لأنك تثبتها أنه حقيقيا، عشان حتى لا تقع في ما وقع فيه الأشاعرة وغيرهم في نفي ذلك أيضا. طيب، هذه المسألة الأولى. المعنى إيش؟ إنه أن الله عز وجل أخبر بحصول الرؤية والسماع بعد الوقوع، فيلزم منه إيش هنا؟ هي الإشكال هنا، إيش الإشكال؟ إن يلزم منه حصول علم بعد الوقوع، عشان بس ما هو ده الإشكال وقع فيه المبتدعة. هم قالوا أنتوا كده هتقولوا بحصول علم حقيقي بعد الوقوع، فكأن الله علم شيئا جديدا، لأن هم لم يفرقوا بين علم السابق وعلم الظهور. انظروا أين جت الإشكالية. فنحن نقول لا، هو علم، هو نعم وقع هذا العلم ونثبته كما هو أيضا، لأن الآيات تبين ذلك، وتفسير ابن عباس وغيرهم يقول ذلك: إلا لنعلم، يعني لنبين هنا بقى لنعلم، يعني علم حقيقي حدث لكنه علم ظاهر لا ينافي علم السابق كما سيأتي. المهم نريد أن نثبته أنه علم حدث فعلا بعد وقوع المعلوم الذي هو قد بيانه تعالى في الآية: إلا لنعلم. طيب طبعا لها تفسيرات عند الآية، لكن هو المقصود هنا اللي نعلم وهو علم الظهور بوقوع المعلوم، أن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهذا كان موجودا في علمه السابق، لكن هذا العلم نقول العلم الظاهر. طيب نقول هنا يبقى أول حاجة أثبتنا أنه علم الظهور علم يقيني حقيقي، أنا أقول حقيقي ثبوتي أيضا. طيب الثانية، أن علم الظهور لا ينافي العلم السابق. ليش؟ طيب لأن الله عز وجل أخبر بثبوت علم الظهور أولا، مع إثباته قبل ذلك بعلمه السابق، يبقى لا تنافي. يبقى العلم الظهور هذا لابد أن يكون خلاف علم السابق، ليس كما وقع فيه المخالف لأهل السنة أنه ظن أن علم الظهور هو العلم السابق، فكأنه بدل لله شيء لم يكن يعلمه. نقول لا، علم الظهور غير العلم السابق. وقلنا الثمرة ليش؟ لله عز وجل يصيب أو يعاقب أو يمدح أو يذم من فعل ذلك أصالة، لكنه لابد أن نبين أن علم الظهور الذي أثبته الله عز وجل يضم إلى إثبات علمه سبحانه وتعالى العلم السابق. ليش قلنا؟ لأن لو لم نفعل ذلك لكان قطحا في علم الله، والله منزه عن ذلك أن يكون لم يكن يعلم ثم علم بعد ذلك أيضا. طيب هذه العلاقة وقلنا مهمة جدا أن نثبتها على ذلك أيضا. ومتعلق العلمين مختلف، العلم السابق يتعلق بالمقدر، وعلم الظهور يتعلق بالموجود. إيش الفارق؟ علم السابق يتعلق بالمقدر، وعلم الظهور يتعلق بالموجود. ولذلك يتحصل لك بأن علم الظاهر لا ينافي علم الله السابق. طيب من الذي خالف في هذه المسألة التي معنا؟ خالف طوائف حقيقة، الأولى القدرية والغلاة القدرية والفلاسفة، هم نفوا العلم بالمحدوثات إلا بعد الحدوث، وهذه طبعا التفصيل فيها بس نوجزه هكذا. وجهم بن صفوان طائفة ثانية غير الغلاة كمان، لأنه قال أنه أثبت علوما حادثة لله سبحانه وتعالى، كأنه يثبت علوم إيش؟ حادثة لله عز وجل لم تكن في علمه السابق أيضا. الطائفة الثالثة وهم الذين كلابية والأشاعرة الذين نوهنا عليهم في الشرح، قالوا بأنه يعلم المستقبل بعلم قديم. طب إيش يعني؟ وما طبعا لم يثبتوا علم الظهور هكذا، يعني لم يثبتوا بأن الله سمع لما جاءت المرأة، لذلك دائما يقولوا في الصفات لو تذكروا قديما قالوا سمع قديم، بصر قديم، علم قديم، كأنه كله في القديم، ظنا منهم أنه لو أثبتوا الجديد أن هذا محدث فيكون شبه الخالق بالمخلوق. وأيضا للأسف بعض فقهاء وبعض أصحاب المذاهب، كل المذاهب تقريبا يعني الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف، وقعوا في بعض الأصحاب في هذه المسائل أيضا، وقعوا فيها بعض الصوفية وقالوا لا يتجدد له علما أصالة يعني. وهذا الإشكال أنه لم يفرقوا بين علم الظاهر وعلم السابق بذلك أصالة. طيب كم كده احنا كده انتهينا من مرتبة العلم، ما أدري الكتابة لو دخلنا فيها. طيب ندخل في الكتابة وبس، هننهيها ولا نؤجلها؟ واضح مثلا انت مش انتظام، انت انتساب، ناخذ الانتظام. فإما نقول بس هي الكتابة نحتاج فيها يعني، ولا ننصت نفسكم بالتطبيقات في في المقاصد ونقف عند الكتابة. لأن في بعض الفرعيات في الكتابة سنحن نوصل فيها كما فصلنا هنا في المسألة في العلم. لا يشغل أن أفهم التبس على الأمر. طب أي واحدة ما فهمتهاش يا أستاذ؟ لأنه يفرق من سمع البصر إنه صفة ذاتية لكن سمع البصر. لا، من أين الصفات الفعلية سمع البصر؟ صفة ذاتية أيضا، صفة ذاتية يعني لا تنفك عن ذات الله، السمع لا ينفك. نعم يسمع كل شيء في ذاته فعلي، يعني ذاته ستجد صورة فعلية، لكن السمع والبصر صفة ذاتية، مش إن شاء السمع وإن شاء لا. الصفة الذاتية لازمة لله عز وجل، لكن ممكن مع وقت ما يحدث السمع، يعني ذاتي فعلي، لكن لا نقول انها ذاتية اصلا فعلي. والبصر كذلك. ما هنا العلم بقى فرقنا، علم السابق علم ذاتي، وعلم الظهور هو للعلم الذي بيحدث عند وقوع المعلوم او شيء المقدور. ما ادري واضح؟ هو لا يهم دلوقتي سيبك من فعليه ولا ذاتيه، يعني اقصد اقول لك هو العلم لابد طبعا صفه ذاتيه لله، لان لازم تفرقي بين العلم الظاهر والسابق. السابق لابد يكون صفه ذاتيه، يعني ذاتيه يعني لا يمكن ان يكون غير تصف واتصف، اللي هو العلم اللي هو ده اصل صفه العلم. لكن في علم انواع العلم بقى، في علم سابق وفي علم اللي هو الظهور اللي بيحدث عند الوقوع. يعني مثلا الله عز وجل لو قلنا مثلا مثال علم الله أن زيد سيقتل عمرا بسيف وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، لابد أن يقع بأن يقتل زيد عمرا على الصفة التي كتبت في العلم السابق، وبالسيف أيضا نفسه الذي كتب. لا يمكن أن يقتل عمرو أو يقتل بسكين مثلا، لا بد يقتل بسيف، لأن ده اللي الله عز وجل علمه في العلم السابق. لكن عند الوقوع سيعلم الله عز وجل علم الظهور، مش علم الله يعني فقط علم الظهور هذا اللي هو عند وقوع القتل، سيظهر علم القتل الذي قتل زيد قتل عمرو بالسكين والسيف. فهذا يسمى عيش علم، لا يعاقب على ذلك فيقتص ذلك انه خالف امر الله، فهذا علم ظاهر. لكن هذا لا ينافي علم الله السابق الذي هو قد قدره وعلمه من قبل. لكن هنا هذا الفرق بين الايات، احنا ليه العلماء تكلموا في القاعده؟ لان الايات ظاهرها من يقراها الا لنعلم صابرين سبقكم الا لنعلم تعلموا ذلك لتعلموا. فالبعض يشكل عليه يقول طب هو كيف يعني او نعلم هل ربنا لم يكن يعلم؟ فقلنا لا، لابد تفرق بين العلم السابق والعلم الظاهر، لان هذا العلم الظاهر ليس علما جديدا مستحدث، هو في سابق في علم الله، لكن وقوعه كان بسبب المدح او لو الذم والثواب او العقاب فقط، ليظهره عز وجل لنا لماذا سيعذب، لماذا سيعاقب، لماذا يمدح او يذم لما يظهر هذا الامر الذي قدر. نعم نعم صح، لنظر العلم لا. اريد توضيح. طب لحظه كده اشوف كيف يجدد، ما قلناش كده، ما احنا قلنا ما فيش جهل سابق للعلم يا استاذ. هو انا قلت ان تجدد العلم العلم السابق، قلنا ده علم الظاهر. السؤال هنا علم السابق لا يتجدد، ما هو خلاص الله دي صفة ذاتية أزلية لله. أنا قلت هنا العلم الذي كما سمع، مش لما المرأة جاءت وتكلمت سمع الله، سمع الله تجدد سمع ما تجدد رؤية بصر لما أم لا. العلم هذا الذي لما قال إلا لنعلم، هو لابد تفهمه والآية طب لنعلم الصابرين منكم ذلك لتعلموا أصار أو لنعلم، هل العلم هذا لنعلم إيش توجيهه؟ ليس طبعا نقول بأن الله علم وقتها، لا علم السابق معلوم، لكن هنا علم الظهور ده المقصود اللي هنشرح فيه لك، فلازم تفهمه وتفرقه. انا اظن علم الظهور خاص بنا نحن في ظهوره. طب الله يهديك ويصلح. ربنا بيقول الا لنعلم، يعني ايش خاص بنا؟ ما هو انت مش انت فاهم بقى الفرق بين العلم السابق وعلم الظهور. نعم حن. والله اعلم حضرتك برضه صوتي. هو السلف كانوا يفسرون الآيات اللي هو أصل علم الدين يرى، يعني إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، يقول إلا يرى الله من يؤمن بالآخرة. ده أحد الأقوال، لا تفسروا إلا لنعلم قوله تعالى، قال سبحانه قال إيش؟ قد سمع لقد لا فين الآية الأولى اللي هي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. طب فسيرى الله عملكم، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم، صحيح؟ يعني ربنا رأى العمى، هل رأى قبل ولا رأى حدث العلم؟ طب هل الله عز وجل لم يكن يعلم بالعلم؟ علم سبحانه وتعالى. طيب خلينا نقول اللي انتم تتكلموا عنها اللي هي هذه الآية اللي هي لا لا لا لا لحظة عشان نجيب لك لا وما جعلنا القبلة كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. طيب هنا تفسيرها ايش؟ فيها خمس اقوال. بعضهم قال الا ليعلم رسولي وحزبي واوليائي، وقالوا هذا على عادة العرب، عادة العرب تقول ان اتباع الرئيس يرجعون الى الرئيس وما فعل بهم اليه، وده اختيار ابن جرير. يعني كما انتم قلتوا بعضكم هنا في التفسير في النت ان ايش انه كانه ليعلم رسولي ليعلم الناس بذلك، ده احد التفسير قاله ابن جرير. وتفسير الثاني الا لنميز اهل اليقين، وتفسير الا لنرى، وهذا الذي روي عن ابن عباس الا لنعلم اي لنرى. وفي تفسير رابع الا لنبين لكم ان نعلم، الا لنبين لكم ان نعلم. والخامس الا لتعلموا انتم على ما قلتم برضو بعضكم إذ كنتم جهالا قبل ذلك. طيب فنقول المراد هنا، وبعض ابن كثير قال المراد ذلك علم الظهور والوقوع، علم الظهور والوقوع ما انتوا واضح لكم ما ضبطتوش لما انا قلت علم الله السابق منتهي ان الله عالم كل شيء. فالعلم هذا لنعلم لا تجد علم لمن لم يعلمه الله، هو الله يعلمه، لكن هو قلنا لسه منها ظهور ليظهر لنا هؤلاء. هل ناتج عن جهل؟ لا لا لا، لكن هو قال لنعلم فسموه علم الظهور، كما قال ابن عباس وقال ابن كثير هنا أيضا، قالوا ولا تنافي بينهما، إذ بوقوع المعلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى موجودا علما يترتب عليه الثواب والعقاب، ويعلمه العباد أيضا بعد أن يكونوا عالمين به، فيجتمع فيه الأمران، إن العباد علموه وإن الله ثاب ويثيب ويعاقب على إيش أراد أن يظهر حتى يبين له لماذا يثيب ويعاقب. سموه علم الظهور، إيش الإشكال فيه؟ أنا مش عارف عندكم فيه، لكن هو ليس لا ليس علم الظهور الذي الله عز وجل قال لنعلم إنه ينافي علمه السابق، هو سنثبته علم ظهور، لكنه لا يقدح في العلم السابق إن ربنا لم يكن يعلمه. الجمع فيها يسير أو يعني ما أدري. ما هو العلم القديم نعم سابق، علم سابق، قولي العلم سابق، وقوع الرؤية أو السماع أو فعل اللي هو اللي يفعله المخلوق طبعا حاجة مستحدث، وإظهار الله عز وجل ليبين لنا الثواب والعقاب والبدح والذنب. لكن في علم لا حقيقة هو سابق موجود، لكن في علاقة ما بينهم، إن الأول نريد أن هذا لا يقدح، إنما قال لي نعم ليس علما جديدا، قولوا بقى لنبين لكم لترون أنتم، لقل لنعلم لنسيب على ما علمنا من قبل لنعاقب، كل هذا، لكن هو علم إنه قال لا نعلم. ما هو الآن الله عز وجل علم أن زيد سيقتل سيد، لكن أظهره لنا في الوقت، يعني كيف يكون علم لشيء معلوما أصلا؟ ما هذا علم الظهور بنسميه، مش علم السابق. العلم السابق هو مش ربنا يعلم إن هاتي في الليلة التي جاءت فيه المرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعها والله يسمعهم، مش ده مقدر أيضا من قبل موجود وحدث ذلك فأظهره الله عز وجل لنا؟ كذلك هو مقصود هنا أن نقصد لنعلم أي لنظهر لكم ما علمناه أو ما نعلمه من قبل وقدرناه سنظهره في هذا الموقف، في تحويل القبلة، في الجهاد، في الفتن، نظهره لكم. ذلك سميناه علم الظهور، ليس هو العلم السابق. انا قلت الاقوال كلها خلاص، هتعيدوش اللي انا قلته بقى عشان ما اقعدش نفسي. لا مش الخمسه ابن كثير، لا دول متجمعين من الاقوال، جرير له قول لا اذكر ابن كثير نقلهم هم ولا لا الخمسه. طيب الحمد لله. لا يبقى كويس ان احنا هنوقف الغتين عشان بعد كده لو كنا كملنا كان هيبقى طيب. اتفضلي يا القاعده الاولى اللي كانت على مسلك الرد كان في قانون نهر الحديث هو تكلم عن حديث الحسن عن سمرة، فلما قالوا له في حديث في حدث عن سمرة، عمرو بن عبيد ده من المعتزله يعني قبحه الله، فهو أنكر على سمرة فقال سمرة من سمرة قبحه الله، فهو يعني أراد أن يرد الحديث فطعن في سمرة، قال حديث قلت كيف حديث الحسن عن سمرة يعني في السكتتين، سكتتين اللي هم في الصلاة، فقال ما تصنع بسمرة قبح الله سمرة، وهذا سب صريح، ده الطعن بنقول في نقلة الحديث، وده مع المعتزلي كان. بالنسبة للتفصيل في مواقف العلم المرتبه الاولى في الشمول علم الله يتعلق باسماء وصفات الوجود، يعني الامر بدين الله عز وجل يعلم ذاته، يعني دي مرتبه ازاي يا شمول العلم تو يعني شمول لعلم الله عز وجل يتعلق به كما قلنا يتعلم. هما بيقولوا ايش اذا كان الله عز وجل يعني يعلم خلقه من باب اولى انه يعلم نفسه بس ما يعلم تأويله لله، يعني اسماء الرب وصفاته وذاته معلومة له، هو اللطيف الخبير. قال ابن تيمية في اللطيف الخبير ايه؟ علمه بنفسه اولى من علمه بغيره، وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه بلوازم ذاته. كلام لتيمية يعني ما تستنكروها، بس انتم تسمعوها في امور ممكن كنا في بعض الشروحات ما بنجيبش بعض الامور يعني، لكن هي يريد ان يقول يعني انه هذا يضاف ايضا من تمام علم الله انك تؤمن بذلك ايضا. احسن الله. حتى ابن القيم قال فذات الرب سبحانه وصفاته واسمائه معلومة له، يعني مش بدعة من القول مننا، يعني العلماء يعني يريد زيادة في إثبات علم الله، يعني نثبت أن كل هذا معلومة لله عز وجل. نعم. طب في هنا أسئلة عندكم يا شباب؟ الحمد لله. طيب نكتفي باليوم بهذا القدر، نقف بس عند مرتبة الكتابة، وإن شاء الله نكمل فيها الأسبوع القادم وباقي المراتب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله دقائق وندخل في المقاصد، معنا تطبيقات كثيرة اليوم نبين فيها خاصة الموازنات وغير ذلك، نسأل الله يعني تكون واضحة لكم.